يقول جاء في حديث ابي هريره عند البخاري ان من صلى على الجنازه ثم تبعها كان له قراط, ومن صلى عليها ولم يتبعها كان له قراط, فما هو حال من تبع الجنازه ولم يصلي عليها له قراط ام لا؟ ليش من صلى عليها اذا تبعها؟ صلي عليها في المقبره حتى يحصل قراطا. اي ولا بالمفرد, حديث عام, الحديث عام. لا, لأنه قال من شهدها حتى تدفن.